صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من الأذكار الواردة بعد كل صلاة اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك؟ ما أعرف هذا، ما أعرف الدعاء صحيح هذا، لكن أنه مخصص بعد الصلاة لا أدري. نعم.